بمناسبة عيد ميلاد الرئيس العظيم كيم إل سونغ، عيد الشمس وعيد تأسيس الجيش، أصدر الحزب الشيوعي الإيطالي كتيبا يضم المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون، لنقرب الانتصار النهائي بالحملات الفكرية الثورية، وذلك في دار قارلو غيليني للنشر بروما.